أنا أحدثكم من إسطنبول، حيث أن العالم الإسلامي أو الثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية غلبت كل الحضارات، انصهرت الحضارات الأخرى، ما يدلك على أن الدين عالمي وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. أنا أتعجب وأنا أدخل المسجد اليوم في صلاة الجمعة وإذا الأتراك يسمعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبكون. سبحان ربي، العجم هؤلاء يصلون يسلمون عن النبي الأمي الذي أتى أصحابه والتابعون وبلغوا الرسالة إلى تركيا، حتى أصبح الأتراك يبكون شوقا إليه عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنا قبل ما أبدأ، لأن في المحل، أنا أذكركم دائما أن عظمة الإسلام وصلت إلى هنا. نحن في جامع محمد الفاتح هنا في إسطنبول مع إخواني في الله من كل شعوب العالم الإسلامي، جمعنا الإسلام. على ذكر الأتراك، هم كانوا في الدولة العثمانية يحكمون العالم الإسلامي. أذكر لطيفة من لطائفهم، كانوا في منطقتنا في باشا اسمه سليمان الباشا، وكان يحكم في منطقة عندنا، فكان يجلس في الصباح ويستقبل الناس الجيران. فجاء رجل من أهل المنطقة وجلس عند سليمان الباشا بعد الفجر، وعندهم مجمر نار يشبون عليه يوقدون، فعطس هو الباشا، قال الحمد لله، يعني الحمد لله. فقال هذا الرجل يرحمك الله، قال أعطوه ريال درهم كبير فرنسي ذهب، فأعطوه ذهب الرجل هذا وانبسط، انشرح صدره، قال الحمد لله. وراح عند جاره قال أبشرك اليوم، والله إني رحت مع الصباح بعد الفجر، يوم شب النار والكانون هذا الباشا سليمان انتظرت، فلما عطس قال الحمد لله، قلت يرحمك الله دعوت له، فأعطاني ريال درهم ذهب. قال جاره والله إن شاء الله بكرة إني أروح أنا مكانك بإذن الله، خلوا إن شاء الله يعطس وإن شاء الله إني. ولابد في السنة أنك لا تقول الحمد لله، لا تقول يرحمك الله، حتى تقول هو الحمد لله وبعدين تقول أنت. فجلس وانتظر متى يعطش الباشا سليمان، فعطس فقال يرحمك الله، فضربه كفا على وجهه لأنه ما قال الحمد لله، قال أنا يقول الحمد لله، أنا يقول الحمد لله، يعني أنا قلت هذا. أنا أدخل في الموضوع، هو مطلوب أن نروح على الأنفس، أنتم جاهدتم معنا يعني صبرتم من أجلنا، أعرف وراكم أعمال لكن احتسبوا الأجر، كل لحظة يكتب لكم، أنتم في روضة من رياض الجنة. معنا من أعلام التابعين اسم لامع، اسم خطير مجدد، اسم باقعة، اسم يرتجف له الكيان، يمكن من أفضل القرن الثاني. تدرون من هو؟ عمر بن عبد العزيز الأموي المجدد، صاحب القرن الأول، كان يحكم الأمة الإسلامية من دمشق، يحكم 22 دولة من دمشق، غفر الله له ورضي الله عنه ورحمه. يقول حكم الدولة الإسلامية 30 شهرا خير عند الله من 30 قرن، من 30 قرن. هذا عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة بعد سليمان عبد الملك بوصية، كان يكره ذلك، فجلس على المنبر يرتعد ويبكي ويقال أيها الناس بيعتكم في عناقكم، أول خطاب بيعتكم في عناقكم. قالوا لا نريد إلا أنت، وبكوا. يقول رجاء بن حيوى المستشار، عالم مستشاره، والله بكى المسجد حتى أنظر الحيطان جامع بني أمية أشوف هل تبكي معنا ولا لا، لا نريد إلا أنت، يعرفون سيرت، أنت المبايع، أنت الخليفة. فجلس وسأل الله أن يعينه، ثم أوصاهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، ثم دخل بيته، ولما أراد أن ينام تصور زوجته فاطمة بنت عبد الملك، قال ردي الذهب إلى بيت مال المسلمين، أنا اختاري، أنا أخيرك، إن تريدين الدنيا وذهب الدنيا وفضة أذهبي إلى أهلك مكرمة، وإن تريدين الآخرة والله لا أكون أنا وياك إلا كأفقر فقير في المسلمين. قالت رضيت بالله ربا وأحببت ما عند الله والجنة، فردت حريها في بيت المال. أتى ينام فأخذ يبكي، ثم يلف على جانب الأيسر فيبكي، فتقول زوجته مالك إلى الفجر. قال توليت أمر أمة محمد 22 دولة يحكم، فإذا فيهم الفقير والمسكين واليتيم والأرملة، وسوف يسأل الله يوم القيامة عنهم، ماذا أقول لله عز وجل؟ يقول ماذا أقول لله وأنا توليت أمر أمة محمد، إلى نهر سيحون ترى، إلى مداخل الصين يحكم هو من دمشق. يقول انثر الحب على رؤوس الجبال لئلا يموت الطير في خلافتي، فيأتي زمان يقول مات الطير في خلافة عمر بن عبد العزيز، يقول للولاة خذوا الحب الحبة انثروا على رؤوس الجبال، لئلا يأتي يوم فأسأل يوم القيامة يقول أو يقال للتاريخ أو يقول التاريخ للناس مات الطير في خلافة عمر بن عبد العزيز. ماذا فعل رضي الله عنه بأمر الأمة؟ نزل من قصر الخلافة أول ما طبعا بويع بالخلافة وذهب يشيع سليمان بن عبد الملك خليفة الذي قبله دفنه، فلما دفنه أقبلوا بالموكب على عادة الملوك خلفاء بني أمية، مواكب حراسة جنود خيول، قال علي ببغلة انصرفوا عني، والله لا أركب إلا بغلة التي كنت أركبها قبل الخلافة، ولا ألبس إلا ثوب الذي كنت ألبسه قبل، ولا أسكن أنا وزوجتي فاطمة إلا غرفة، لا أسكن قصرا لا أخذ موكبا. فذهب المسلمون وراءه فمال إلى المقبرة فسلم على المقابر، وهي مكتوبة في بداية والنهاية، اقرأوا لابن كثير، سيرته تأخذ بالألباب، سيرته تبكي العيون، سيرته معلم شرف، كتب عنها الطنطاوي، كتب عنها ابن كثير، كتب عن خالد محمد خالد، كتب عن العلماء والفلاسفة، مجدد القرن الأول. فمال إلى المقابر قال السلام عليكم أهل القبور، كيف حالكم؟ ماذا فعل بكم الموت؟ أيام موت ماذا فعلت بهم؟ ثم بكى بكى حتى كادت تضلع وتختلف، ثم التفت إلى الناس قال أتدرون ماذا قال لي الموت؟ قالوا لا ندري. قال يقول الموت يعني لسان الحال، ماذا فعلت بالأموات بآبائه والخلفاء والملوك والعلماء والوزراء والأمراء؟ قال فصلت أكلت العينين وقطعت الأذنين وفصلت الكفين من الساعدين والساعدين من الكتفين وفصلت القدمين من الساقين والساقين من الفخذين، أتيت القبور، هذه الأبيات في حياة علوم الدين قيل أنه استشهد بي أو غيره، قال أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر؟ تما تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، فيا سائلي عن أناس مضوا أمالك فيما مضى معتبر، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. هذه رسالة عمر بن عبد العزيز لنا، أنك تذكر في آبائك وفي أمك وفي زوجتك وفي إخوانك وفي من سبق، وأين هم؟ مرتهنون والله بأعمالهم. حتى يأخذ أذكياء العالم ستيفن كوفي له كتاب العادات السبع، ذكر في إحدى رسائل يقول إني نظرت إلى المقبرة في كاليفورنيا الولاية الأمريكية، فإذا قبر رئيس الجمهورية بقبر الفقير، وإذا قبر التاجر الكبير بقبر حارس العمارة، سبحان، أليس هذه عبرة؟ هل يقول وسواء قبر مثر ومقل أليست عبرة لنا؟ حتى يقول المتنبي أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ كنز الكنوز فلا بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق، خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. يقول ما لهم ما يتكلمون، أين الملوك؟ أين الخلفاء؟ أين العلماء؟ أين الوزراء؟ هذه مدرسة عمر بن عبد العزيز في الزهد، أقام رضي الله عنه واسى بين المسلمين، جعل دورا للرعاية المسنين ودورا للعجزة ودورا للأيتام، أغنى الفقراء أغنى المساكين. يقول عمرو بن سعيد أحد ولاته والله إني طفت بالزكاة في إفريقيا في عهد عمر بن عبد العزيز ما وجدت فقيرا، فتح الفتوح ويؤتى بالذهب والفضة وتنثر في جامع بني أمية الجامع الأموي في دمشق، ثم تنقل لبيت المال ويبحث عن الفقراء فلا يجدون، أغناهم جعل لهم في بيت المال سجل لهم، وحصته هو وفاطمة مسجل، عمر بن عبد العزيز له كذا وكذا والفقير له كذا وكذا، وفاطمة بنت عبد الملك لها 30 درهم، ويأخذ الفلوس التي عنده ويتصدق على الفقراء، ويسكن في غرفته. يقول أحد قرابته دخلت فوجدت مصلى في بيته والله إنه محصوب بالرمل يصلي عليه في الليل. تقول فاطمة والله إنه كان يبكي في الليل وإن قطرات دموعه إنه تتساقط على هذا الرمل، تتساقط على هذا الرمل. سيرته ترى معروفة عند الجميع، حتى الذين خالفوه مثلا من بني هاشم أو من أهل البيت يثنون على عمر بن عبد العزيز، يقول رضي الله عنه يا ابن عبد العزيز، يقول الشريف الرضي ومن أهل البيت يا ابن عبد العزيز لو بكت العين من بني أمية لبكيتك، يعني يقول لو بكيت أحد من بني أمية أنت العادل وأنت المنصف، يقول لك أنصفتنا. أتمره لأن في كان في بعض بني أمية نصب، يعني ما يرون علي بن أبي طالب يغضونه، رضي الله عن علي بن الحسن رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين سيف الله المنتظر الذي يقول عنه صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فيقول صلى الله عليه وسلم لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ كان بعض بني أمية يكره علي ويبغضونه وقد أخطأوا، وهو خير منهم وأكرم عند الله وأفضل. عمر بن عبد العزيز لما أتى قال: أنا أتولى علي، لا أتولى الله، من لا يتولى علي؟ كان يسب علي في بعض المناسبات، فأتى في الخطبة هو الذي أتى به: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أتاه رجل كبير في السن فيما يقارب 100، شيخ كبير مولى خادم اسمه مرزوق، هذا كان خادم عند علي بن أبي طالب، وكره أن يعلن اسمه ويقول أنا خادم عند علي بن أبي طالب، لأن بعض بني أمية جلوس يكرهون علي بلا حق وبلا شرع. فأقبل من عمر بن عز قال: أنت من أنت؟ قال: أنا مرزوق. قال: كنت عند من؟ فقرب منه من أذن عمر بن عبد العزيز علشان لا يسمع الناس، قال: أنا كنت مولى علي بن أبي طالب. فدمعت عيون عمر، قال: ارفع صوتك، قل: أنا مولى علي بن أبي طالب، وأنا مولى علي بن أبي طالب، لا تولى الله من لا يتولى عليا، ولا قبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما ولا زكاه ولا طهره ولا نظر إليه يوم القيامة. قل: ارفع صوتك، تشرف، قل: أنا كنت أعمل عند علي بن أبي طالب، أنا مع علي بن أبي طالب. قال له أحد العلماء: من أين أخذت هذا الأدب مع علي بن أبي طالب والسلف يا عمر خلاف الأهل بيتك غالبهم؟ قال: كان شيخي ومعلمي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء 7، كان يدرسه في المدينة، وكنت أنال من علي بن أبي طالب. يقول: كنت أنا، يعني المعلومة خطأ عندي، يعني شوف فهموا الناس أن علي تآمر على عثمان. يقول علي بن أبي طالب: والله الذي لا إله إلا هو، اللهم لعن من قتل عثمان، والله الذي لا إله إلا هو، لو رضي مني بني أمية لا حلفن بين الركن والمقام عند الكعبة إني بريء من عثمان، ولا أشرت ولا رضيت، وهو الصادق البار الراشد الأمير رضي الله عنه. قال: فكنت أسب، فسمع شيخي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة شيخه إني أسب، فاستدعاني، اسمع للشيخ الموجه الأمة إمام القدوة، قال: يا عمر، متى علمت أن الله غضب على أهل بدر بعد أن رضي عليهم؟ قال: ما علمت. قال: هل علمت أن الله غضب على أهل بيعة الرضوان بعد ما رضي عليهم؟ قال: لا، ما علمت أني غضب عليهم. قال: فعلي بن أبي طالب أبو الحسن من أهل بدر، بل هو من سادات أهل بدر، وهو من أهل بيعة الرضوان الذين رضي الله عنهم، والله قد اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وعلي منهم ومن أئمتهم، وقال لأهل بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، وعلي من أئمتهم. قال عمر وذرفت دموعه: أتوب إلى الله، رضي الله عن علي ورحم الله علي، والله لا تسمع بعدها مني كلمة إلا الترضي عن علي. فسار مدرسة في التوجيه رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن عبد العزيز مات مسموما، وعمره قيل 40 وقيل 41 سنة. قام ودع المسلمين لما حس بالسم في جسمه، قال: لست على بصحبتكم بحريص. قال له بعض مستشاري: ندعو لك طبيبا. قال: والله لو كان شفائي في أن أضع أصبعي في على أذني ما وضعتها، أريد لك ربي، والله إني تعبت، والله إني مللت منكم من صحبتكم، إني أخاف اليوم العرض الأكبر، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. كان قانتا لله وكان حسن الخلق متواضعا. أتى يصلي في الجامع الأموي في الليل، كانت غرفته ضيقة، خليفة المسلمين يحكم 22 دولة ساكن في غرفة من طين، حتى لا يزعج زوجته بالبكاء والقرآن تلطم، وخرج بلا حرس. فقال له أحد الحجاب معه: ألا نحرسك؟ ألا نحفظك؟ نمشي معك جندي، يعني عسكري، لأنه خليفة أمير المؤمنين. قال: تحرسوني من أهل الأرض أم من أهل السماء؟ قالوا: لا، نحرسك من أهل الأرض. قال: والله لا يقضى أمر في الأرض إلا قد قضي في السماء. إن كنت، اسمع الكلام، إن كنت أخاف من غير الله خوفي مثل خوفي من الله، فلا أمن الله خوفي يوم الفزع الأكبر. نسأل الله يثبتنا على ما ثبته عليه. يقول إن كان يخاف من البشر مثل خوفي من الله فلا أمن الله خوفي. يقال العلماء دخل في المسجد في الليل وهم يصلون الناس في جامع بني أمية وما كان في سرج واضحة يعني ما في كهرباء، فوقعت رجله على يد رجل نائم فاستيقظ النائم، قال هذا أحمار أنت؟ هكذا في السيرة يقول الخليفة. قال عمر بن عبد العزيز أنا لست حمار أنا عمر بن عبد العزيز. قال ثم ذهب رضي الله عنه إلى بيته، هكذا في سيرة ابحثوا عنها. ونام عنده ناس يقول جلسوا في المجلس فأخذوا ينعسون، فأتى السراج يطفأ، السراج لابد تضيف زيت فيه أو شحم زيت أو كذا، فقام هو خليفة المسلمين فوضع زيت فرجع، فقال يبغون يجاملونه، يا أمير المؤمنين لو تركتنا نقوم فديناك بأرواحنا، مثل التملك اللي يحصل تعرف والنفاق والمجالس فديناك. قال اسكتوا دعوها من هذا الكلام، دعوني من النفاق. قمت أنا عمر بن عبد العزيز وجلست أنا وعمر بن عبد العزيز. عنده ولد كتب على خاتمه من أولادي شاب صغير، كتب على خاتمه ابن خليفة المسلمين، فأخبروا قالوا ترى ابنك الشاب هذا في عجب يعني في غرور يبغون علشان يدرس عمر بن عبد العزيز، كتب على خاتمه أنا ابن عمر بن عبد العزيز. قال تعال. قال أعطني خاتمك. قال والله إني تزوجت أمك بمئتين درهم وإنك من طين إلى طين وإنك من ماء مهين وإنك ما تعادل عندي أصغر الرعية وأبعد الرعية إلا بالتقوى، أكتب على خاتمك رحم الله امرأً عرف قدر نفسه. فكتب ولبسه وذهب، فكان رضي الله عنه مدرسة في الوعظ مدرسة في العلم. يقول العلماء اجتمعنا ميمون بن مهران ومطرف بن عبد الله بن الشخير اجتمعنا لنعلمه فأصبح يعلمنا هو وأصبح يدرسنا هو وأصبح يعظنا، اجتمع سبعة. قال عظوني ارشدوني في الليل، اجتنبوا ثلاث لا تحدثوني فيها، لا تغتابون أحدا من الرعية عندي، ولا تنقلوني خبر لأبطش بأحد من الناس، لا تكون جواسيس على الرعية فلان سوى وفلان سوى، ولا تحدثوني في أمر مباهج الدنيا الطعام والنساء، حدثونا فيما يقربنا من الله. يقول ميمون بن هران كنا نجلس بعد العشاء والله إنما نزال نتحدث حتى نبكي كأننا قمنا عن جنازة، فيبدأ القارئ يقرأ القرآن ويبدأ الشارح يشرح الحديث ونبدأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كأننا قمنا من جنازة. فكان يعظنا. يقول أحد اسمه زياد عالم من علماء المدينة، عرفت عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة، يقول عن نفسه هو يتحدث عن نفسه أنا لي نفس تواقة يعني نفس عند همة، تقت أن أتزوج فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها، تاقت نفسي إلى إمارة المدينة فتوليتها، تاقت نفسي إلى الخلافة فتوليتها، والله إني تاقت نفسي إلى الجنة وإني ما أريد أن أبقى لحظة في الدنيا، رضي الله عنه. يقول زياد يقول قدمت الشام فرأيت عمر بن عبد العزيز وإذا هو شاحب اللون نحيفا مسودا وعليه قميص وأرى كأن أضلاعه تكاد تظهر من هنا، فقال فأخذت أبكي. قال ما لك يا زياد؟ قلت يا أمير المؤمنين كنت أنت عندنا في المدينة تصلي الظهر بثوب وتصلي العصر بثوب، كان أمير، وكنا نشم عطرك إذا مشيت من السكة، وكنت أبيض بضا سمينا، وأتيتك الآن فعليك قميص مرقع وخليفة المسلمين 22 دولة يحكمها، وقد اسود وجهك واختلف. قال يا زياد كيف لو رأيتني في القبر بعد 3 إذا دفنوني؟ بالله عليك يا زياد لو رأيتني بعد 3 أيام، بعد 3 أيام من دفني. قال فما زال بي حتى بكيت. وخليفة يقول كيف إذا دفنوني بعد 3 أيام؟ بالله عليكم هل أحد يدخل بخاتمي في القبر؟ هل يدخل بساعته؟ هل يدخل ببدلته؟ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ونرى معكم شعاعكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. يعني كان المدرسة يوحي للناس أن عليك الصلاة عليك الاستقامة. ذكر عنه صاحب السنن أبو داود رحمه الله، أبو داود ذكر عنه أنه قال عليك بالاتباع واترك الابتداع، ثم أتى يوصي السلف بالاعتصام بالكتاب والسنة، ليس عنده علم كلام ولا فلسفة ولا فكر، يقول يكفينا الكتاب والسنة، يكفينا القرآن، يكفينا ما أنزل الله في كتابه، قاد الأمة إلى الطريق المستقيم. ذكروا في سيرته، ذكر الحافظ ابن كثير وغيره، يقول أحد الرعاة والله إنه كان الذيب في عهد عمر بن عبد العزيز لا يعدو على الشاه من العدل، لأن العدل في العالم إذا وجد العدل ترتدع بإذن الله. قال وإني كنت أرعى غنمي وفي مرة من المرات عد الذيب فأخذ الشاه، قلت مات عمر بن عبد العزيز؟ فسألوا قال ومات قبل يومين. هذا يعني من العدل اللي في العالم، ذكروا العلماء هكذا، ذكروا المؤرخون، لأن العدل أساس قيام العالم، حتى يقول سبحان الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول ابن خلدون والعدل والظلم مؤذن بخراب العمران وعليه تسقط الدول، حتى يقول سبحانه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، على أن يذكر حكام المسلمين اللي هم المقصودين بسيرة عمر بن الخطاب وسيرة عمر بن عبد العزيز. تدرون جدة عمر بن عبد العزيز هذه هي زوجة عاصم بن عبد الله بن عمر، كانت باعة لبن. لماذا؟ في عهد عمر بن عبد العزيز عمر بن الخطاب الفاروق كان يمر في المدينة في السكك في الليل يتفقد أحوال الرعية وهو خليفة، فسمع أما تقول لابنتها أمزج اللبن بالماء، هي باعة لبن، حتى يكثر اللبن، أضيفي ماء على اللبن حتى يكثر. قالت البنت، قالت فإن عمر لا يدري، يعني تقول ما يدري عمر، قالت فإن لم يدري عمر ألا يدري رب عمر؟ فوضع عمر علامة على البيت يعرفه في الصباح أو إشارة، ولما ارتفع النهار طرق الباب، قال أين الفتاة البارحة التي تقول لك إن رب عمر يدري إذا ما درى عمر؟ قالت هذه ابنتي. قالت أنا، قال أنا أخطبها لابني عاصم تكون زوجة له، لأن عمر ما عنده إلا مسألة أثرياء وجهلاء. فزوجها ابنه عاصم، فأتى من سلالة عمر بن عبد العزيز هذا، فجده لأمه ترى عمر بن الخطاب، هذا السند المشرق المضيء كما يقول أبو تمام، سند كأن عليه، نسب كأن عليه، من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا، إن مدرسة عمر بن الخطاب، ورثها لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. قام ذهب يصلي العيد، فأتى الناس من باب الجمهور تجمع حوله يمين شمال، قال انصرفوا عني، أتدخلون معي القبر؟ أنتم تدخلون قبري؟ قالوا لا، قال انصرفوا، أنا عمر بن عبد العزيز، أموت وحدي وأدفن وحدي وأبعث وحدي، غفر الله لنا وله وجمعنا بفردوس الأعلى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم ربي خيرا وبارك فيكم.